الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان يوم الدين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى إنك أنت العليم الحكيم. الدرس إن شاء الله سيكون في قراءة في صحيح البخاري رحمه الله هذه الليلة مساء الاثنين وكذلك مساء الأربعاء بعد غد إن شاء الله، وقابلها إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون في سنة أبي داود المغرب والعشاء، يكون تعليق على إمرار، لأن كتاب الحج طويل، وإذا احتجنا إلى شيء من الإيضاح نرجع إلى سب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، لا تفيد الوجوب، ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس حج البيت واجبا، لا تفيد الوجوب، ولكن الوجوب له شروط، هي الإسلام والعقل والتمييز والحرية والاستطاعة، خمسة شروط: الإسلام والعقل والتمييز والحرية والاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على الإنسان بنفسه. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يؤمر بالحج ولا يصح من الحج في حال كفره، لأنه لا يصح من الحج إلا بالإيمان، حتى يدخل في الإيمان وحتى يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنه لا يعذب عليه يوم القيامة، لا، بل يعذب الكافر على ترك الحج وترك الصلاة وترك جميع الأعمال الواجبة، لكنه لا تصح منه في حال كفره إلا بعد الإسلام والتوحيد. فلا يصح الحج ولا الصلاة ولا الصيام ولا من الكافر حتى يسلم. الإسلام والعقل، فمن فقد العقل فإنه لا يجب على الحج، كالمجنون ضعيف العقل والصغير الذي لا يميز، وكذلك من فقد عقل لكبر سنه لا يجب عليه الحج. والتمييز هو الصغير الذي لم يميز، هذا لا يجب عليه الحج، فإذا ميز فإنه يحج بنفسه. ويصح الحج من غير المميز أيضا إذا حج به وليه، ما سيأتي أن امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركب من روحة، فقالت له امرأة: من أنت؟ قال: من القوم؟ قال: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت له صبيا في الماد وقال: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج صح من الصغير إذا حج به وليه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، وإذا ميز فإنه صح من الحج بنفسه. الإسلام والعقل والتمييز والحرية، يعني في الحج المميز الصغير الذي دون البلوغ يجزيه الحج ويصح الحج له، ولوليه أجر المعونة والسبب. وأما ما يقوله بعض العامة من أن الحج يكون لأبيه أو لأمه أو لجدة أو لجدة، فلا أصل له الحج له، قال: ولك أجر. ولكن الولي الذي يعانها الحج له أجر، رجل العامة والحج للصبي، لكنه إذا بلغ فعليه لحج حجة أخرى. الرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج في حال رقة، لكن إذا سمح، إذا أذن له وليه بالحج فإنه يصح يحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام، فإذا اعتق وجب عليه الحج حجة أخرى، لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه الحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج حجة أخرى. والشرط الخامس الإسلام والعقل والتمييز والحرية. والشرط الخامس الاستطاعة والقدرة. والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. استطاعة بالمال بمعنى أن يكون عنده مال يحج به زائدا عن حاجته وحاجة أولاده، واستطاعة بالبدن بحيث يستطيع أن يحج ببدنه وأن يثبت على المركوب. فإذا فقد الاستطاعتين فقد المال، فإنه إذا سقط فإذا فقد الاستطاعة بنوعها فلا يجب عليه الحج. وإذا سقط إحداهما فقد الاستطاعة بالمال، هنا أيضا كان لا يجب عليه الحج. مسلم عاقل حر مستطيع، لكنه مستطيع بماله لكن لا يستطيع بماله، لا يجب عليه الحج. لقوله تعالى ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا استطاع الحج ببدنه لكن استطاع الحج بماله لكنه لا يستطيع الحج ببدنه، عنده مال ولكنه لا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه ينيب من يحج عنه، لما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة من خثعم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت بي حج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. ويجوز حج المرأة عن الرجل وحج المرأة وحج الرجل عن المرأة، كل واحد يحج عن الآخر. تبين بهذا أن الاستطاعة بنوعيها إذا وجدت وجد أن يحج بنفسه. فإن فقد المال فلا يجب على الحج، إن وجد المال ولكن فقد القدرة بالبدن فإنه يجب على الحج عنه. نعم. نعم إذا حج هو قادر. نعم هذا من الديون، الدين يسدد أو من مال الميت قبل قسمة التركة. والديون نوعان، ديون لله وديون للآدميين. ديون الآدميين يعطى حقوقهم، وديون الله كالزكاة التي وجبت أو الكفارة التي وجبت عليه أو الحج الذي وجب عليه هو قادر. نعم ثم تقسم التركة بعد ذلك، كما أنه يقدم أيضا كذلك أجرة الكفن، اشتراك له كفن قبل قسمة التركة. إذا لم يوجد من يحفر لها قبر يستأجر من يحفر له، إذا يوجد من يغسله إلا بأجرة كذلك يستأجر من يغسله، ولو كان عليه دين. هذا مقدم على الدين أيضا، مقدم على قسمة التركة. نعم أحسن عليكم. في الآية عندي في النسخة ولله عن الناس حج البيت بفتح الحاء، وهي قراءة سبعية، حج حج وحج قراءتان. نعم طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم في حج المرأة عن الرجل، جواز حج المرأة عن الرجل، وفيه أن الكبير الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه، ويجزى الحج عنه امرأة أو رجل. وفيه إنكار المنكر باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل ينظر إلى المرأة أنكر عليه وصرف وجهه مع القدرة، إنكار المنكر باليد. وفيه دليل على واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن المرأة كاشفة سافرة الوجه وأنه لا يجب الحجاب، وهذا ليس بالصحيح، ما يلزم أن تكون سافرة الوجه، لأن النصوص التي فيها وجوب الحجاب محكمة في قوله تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني ترخي الستر من على رأسها حتى تغطي وجهها وصدرها. وفي قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها وجاء عصفور المعطل متأخر قال جعل يسترجع قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي قد غلبتها عينها جلست في مكانها، قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فهذا صحيح عنها، قبل الحجاب كانت ما تكشف الوجه، وبعد الحجاب يجب عليها ستر الوجه. هذه نصوص محكمة. وأما هذا الحديث فإنه مشتبه فيه اشتباه ويرد إلى المحكم. قاعدة عند العلم أن المحكم هو الأصل، النصوص المحكمة، ويرد عليه ما كان مشتبها. هذا مشتبه، ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيغ. فتجد أهل السفور يتعلقون بالحج، يقول هذا على الحج سافر، والنصوص الأخرى ما يأخذون بها لأنها تناسب أهواءهم، ما يناسب حديث فخبرت وجهي بجلبابي، ولا الأخرى فسألته يناسب إذا سألته مثلا فسألوا وراء حجاب. يأخذون بإيش؟ بالمشتبه ويتكون متشابه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والقاعدة عند العلم أن المتشابه يرد للمحكم ويفسر به. فنحن نفسر المشتبه هذا اشتباه ينظر إليها، ما يلزم أن تكون سافرة، لأن النصوص دلت على أنه لا يجوز السفر. قد ينظر إليها لأنه أعجبه كلامها، أو أعجبها قدها وطولها، أو أعجبها يعني هيئتها، أو غير ذلك من الأسباب التي جعلته ينظر إليها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. المنحة الله يحفظك. نعم. في كلامك. نعم. قلتم حفظكم الله: واختلف العلماء في وجوب الحج هل هو على الفوري أو على التراخي، فقال بعض العلماء أنه على التراخي، وقال آخرون أنه على الفور، والصواب أنه على الفور، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور، ولهذا إذا استطاع الحج فإن كان عنده مال ولكنه أخره حتى مات فإنه يخرج من تركته، لأنه يكون دينا في ذمته، ودين الله عز وجل وديون الآدميين كلها تقضى قبل قسمة التركة. نعم، يعني هذه بعث كذلك ما ذبح لها، يعني هل حج على الفور أو على الاستطاعة؟ قولا لأهل العلم وصوا أنه على الفور، فإذا وجب على الحج وعنده مال لكن تساهل قال أنا ما بحج الصلاة الثانية ثم مات، هنا يحج عنه من ماله لأنه واجب في ذمته، فيقضى هذا الواجب قبل إيش؟ قسمة التركة. ومثله إذا كان عليه كفارة تقضى تلك أو زكاة. نعم. إذا لم يكن له مال ما يبقى في ذمته، يعني إن تبرى أحد فالحمد لله فلا بأس، وإلا فلا يجب عليه. مثل ديون الآدم، مثل ما تبع عليه دين لآدمي ولا عنده سداد، ما العمل؟ في الحديث من أخذ في الحديث رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد سلفها أسلفه الله. إذا كان من نية أن يؤديها ولكن مات يؤدي الله عنه. وكذلك إذا كان عليه حج ومن نية أن يحج أو من نية أن يؤدي الزكاة ولكنه ما استطاعه ولكنه يعني جاءه الموت قبل ذلك فإن الله يؤدي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال هذا هو السنة أن الإنسان يهل بالحج إذا استوى على مركوبه من الدواب أو من مركوبه كما في هذا الزمن السيارات أو الطائرة أو السفينة أو غيرها من المركوبات إذا استوى هذا هو السنة ويجوز له أن يهل قبل أن يركب. في حديث خصيف وحديث ضعيف أن النبي هلا في مصلى هذا كان ضعيف يعارض هذا الحديث الصحيح أنه هلا بعد ما استوى. وكان الحكمة والله أعلم يعني السنة أن الإنسان قبل أن يركب مركوبة يكون بحاجة إلى شيء بحاجة إلى مثلا يحتاج إلى شيء يقص شعره إذا كان قبل الاغتسال مثلا وقبل الإحرام يقص ظافره أو شاربه أو غير ذلك بحاجة إلى الطيب. فإذا ركب في العادة أنه انتهى فيهل ولكن لو هل قبل الركوب فلا حرج الأمر في هذا واسع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد السواء ثم بعد ذلك لبى ثم عاد التلبية بعدما كان في البيداء. ولذلك قال بعض العلماء قال بعضهم إن بعض الصحابة روى أنه هل بالبيداء كان هذا إهلال آخر سمعه يهل بالبيداء فظن أنه لم يهل بالبيداء وهل أولا بعدما ركب ثم هل لما كان في البيداء. وأما حديث خصيف أنه هل في مصلى فهو حديث ضعيف. نعم لا رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبي ينوي ويلبي ينوي بقلبه الدخول في النسك ثم يلبي يعني كان يريد العمرة ينوي دخول العمرة ثم يقول لبيك عمرة إن كان يريد الحج ينوي دخول الحج ثم يقول لبيك حجا إن كان يريد الحج والعمرة ينوي دخول في الحج والعمرة ثم يلبي ويقول لبيك عمرة الحج. نعم النية كافية لكن التلبية قال بعض العلماء واجبة بعضها واجبة بعض العلماء ولا مرة واجبة لا بد أن يلبي متأكدة التلبية. نعم والأكثر من التلبية سنة لكن لا بد من أول عند الهلال يلبي. نعم إذا إيش؟ يظل في السيارة مثلاً ينتظر شوية قبل خروجه إلى مكة هل يلبي أو يلبي عند السير؟ هو أحرم ولا ما أحرم؟ أحرم خلاص ما دام أحرم يستمر في التلبية حتى يشرع في الطواف سواء كجالس ولا نازل ولا واقف ولا ماشي ولا راكب. نعم أحسن الله عليكم. نعم. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. نعم. ورواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. نعم لم يكن شحيحا ما كن بخيل لكنه أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال على رحل باب الحج على إيش للرحل أنا أتكلم على الرحل. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الترجمة والنصوص والآثار استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباهاة في المراكب، ولهذا قال على الرحل، وهو ما يوضع على البعير ويسمى الشداد عند بعض العامة. الشداد أحسن الله إليكم. هذه الترجمة والنصوص والآثار استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباهاة في المراكب، ولهذا قال على الرحل، وهو ما يوضع على البعير ويسمى الشداد عند بعض العامة. بس ثم قوله ثم ذكرتم أحسن الله إليكم الكلام على الأحاديث. لا بكلام يعني ينبغي الصحيح ينبغي التواضع في مثل هذا، ولأن هذا يفيد الإخلاص لله عز وجل، ولا ينبغي المباهات لا في الرحلة مثل المباهات الآن في يعني في بعض الحملات عندهم مباهات الآن فيه مباهات الآن في الأسعار وفي كذا وفي كذلك مباهات في ما يعني في التغذية وفي كذا وفي الماء وفي غيرها، كل هذا من المباح ينبغي، حتى أنه يجد بعض النساء يتوسعون في هذا ويتكلمون ومباحات وأحاديث وكذا فيما بينهم ويباهون غيرهم، يقول نحن أحسن من كذا، يا الحملة الفلانية كذا والحملة الفلانية كذا والحملة يضعون كذا، كل هذا ينبغي التواضع في مثل هذا وعدم المباهات، ومنه من المباهات كذلك الغلاء في الأسعار وفي القيمة، كم قيمة القيمة الواحد في الحملة، كل هذا تبغى آلاف الآلاف المؤلفة، كل هذا من ينافي التواضع، يعني ينبغي التواضع في مثل هذا والاقتصاد وعدم الإسراف لا في الأسعار ولا في التغذية ولا في المراكب ولا في المساكن ولا غيره. نعم، ولهذا حج أنس في رحل قال ولم يكن شحيحا، ما هو بخيل لكن أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد التواضع تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حج أنس في رحل ولم يكن شحيحا، يعني لم يكن بخيلا، يقدر يحج بأكثر من كذا لكنه تواضع تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. في قوله فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، قلتم القتب هو الرحل الصغير على قدر السنام، والمقصود عدم التكلف والاقتصاد في الحج. نعم الاقتصاد نحن بحاجة الاقتصاد الآن في إسراف وعدم اقتصاد وفي مباهات في بعض الحملات، كم وصلت بعض الحملات في بعض السنوات يقول كم لا وصل بعضها 20,000 وبعضها أكثر من هذا ببعض الحملات اللي مضت، يعني قبل كورونا في مباهات وصلت يعني 70 لأنها بعد فوق هذا إلى 30 أو 40 أو هذا يرى في الاقتصاد إنه يتحمل على عبد الرحمن حمل عائشة على قتب، والنبي حج في رحل حج على رحل ولم يكن شحيحا لكنه اقتصد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. على قدر السنام قلتم هو الرحل الصغير على قدر السنام على قدر السنام يعني هل يستطيع حمل الإنسان إذا كان هل يستطيع حمل الإنسان؟ عائشة رضي الله عنها ركبت فوقه قتب يعني ما ليس كبيرا. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قال يا عبد الرحمن من التنعيم دليل على أن الأرض الاعتبار في مكة يخرج إلى الحل، التنعيم هو إلى الحل، وأنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة من الحرم، ويكون هذا مخصص للحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن ثم قال حتى أهل مكة يحلون من مكة، يهلون مكة للحج. فالمكي إذا أراد أن يهل بالحج يهل من بيته، وإذا أراد العمرة لا يجزي أن يحج من بيته، أن يهل من بيته أن يحل من بيته، بل عليه أن يخرج إلى الحل، لأن أمر عائشة أن أمر عبد الرحمن أن يخرج بأخته إلى التنعيم. وعائشة وإن كانت أفقية لكنها لما كانت في مكة صار حكم أهل مكة. نعم. أحسن الله إليكم. باب فضل الحج المبرور. وفي الرد على ما قال بأنه يجوز للمعتبر لأهل مكة أن يعتبر من الحرم. نعم. باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن. حج المبرور ليس فيه إثم، ليس فيه إثم، اتقى الإنسان ربه أدى ما وجب الله عليه واجتنب المحارم. قال الحج المبرور، تكلم عن الحج المبرور. أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليكم. قلتم هذه الترجمة معقودة لبيان فضل الحج المبرور، والمبرور هو المقبول، وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم. نعم. وقيل إنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع من المكلف على الوجه الأكمل، فيكون هو الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا رفث، وكان خالصا لله عز وجل وموافقا لشرع الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحج المبرور، أدى الإنسان الواجبات، ترك المحرمات، وأخلص لله عز وجل ولم يخالطه إثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. نعم. قال هو الذي يخرج صاحبه من الحج كما ولدته أمه. نعم. وفي الحج الآخر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا هو الحج المبرور، أدى الواجبات، ترك المحرمات، أخلص لله عز وجل، لم يخالط حجه إثم ولا معصية. نعم. ولا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا عصيان. نعم. هذا ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر لكنا حج أفضل، لكنا على النساء كلام عليها، قال لكنا. قال الحافظ ابن حجر قوله لكن أفضل الجهاد اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. نعم. قول لكنا خطاب النساء، إن النساء ليس عليهن الجهاد لكن عليهن الحج، هي لكنا جهاد. وفي لا لكن، قال لا لكن بإسكان، أو لكنا خطاب للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قوله من حج لله هذا في الإخلاص، من حج لله، حج لله يعني مخلصا مؤديا للواجبات، ولم يرفض ولا يفسق، هذا في نفي الإثم والمعاصي. نعم، لا بد من هذا، يخرج من ذمك ومن ولده بهذا الشرط، أن يكون الحج لله خالصا لله، وأن يؤدي الواجبات في الحج وينتهي عن المحرمات، ولا يكون فيه إثم ولا فسوق ولا جدال. نعم، أحسن الله إليكم. النهي عن الرفث والجدال هل هو في حال الإحرام فقط أو حتى بعد التحلل؟ نعم، من أول الحج إلى آخره، بعد التحلل بقى لازال الحج. لو ترك الفسوق بعد الإحرام ثم فعلها بعد الإحرام بعد ما تحلل لا يزال، يعني وهو يرى قبل مجرد العقبة فعل الفسوق لا زال في الحج الآن، ما انتهى الحج. نعم، والرفث كذلك؟ أحسن كذلك. لا، الرفث هذا إذا قيل إن الرفث يرد به الجماعة فتحلل زوجته بعد التحلل الثاني، ولو لم يتم الحج. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم الله يغفر لك رجعك يوم ولدته أمه، قلتم وظاهر الحديث كما قال بعض العلماء أنه يشمل الكبائر والصغائر، والمشهور عند جمهور العلماء أنه خاص بالصغائر، لكن إذا تاب من الذنوب والمعاصي ولم يرفث ولم يفسق كفر الله له الصغائر والكبائر. يعني يغفر ويكفر، الحج يكفر الخطايا، هل المراد الكبائر أو الصغائر؟ يعني لابد من اجتناب الكبائر، لا رفث ولا فسق. قوله قلتم وفقكم الله لكل خير. وظاهر الحديث كما قال بعض العلماء أنه يشمل الكبائر والصغائر، والمشهور عند جمهور العلماء أنه خاص بالصغائر، لكن إذا تاب من الذنوب والمعاصي ولم يرفث ولم يفسق كفر الله له الصغائر والكبائر. نعم، يعني الحج يكفر خطايا، هل يكفر الصغائر والكبائر؟ الصيام كذلك، في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فالصلوات تكفر الخطايا إذا اجتنبت الكبائر، والصيام يكفر الخطايا إذا اجتنبت، والحج كذلك يكفرها إذا اجتنبت الكبائر. لا بد من اجتناب الكبائر في الجميع، في الصلاة في الصيام وفي الحج. نعم، لكن لو كان متلبسا بالكبائر ثم تاب منها الحمد لله، من تاب تاب الله عليه. نعم، ها؟ مجالس العلم والوضوء، لا الوضوء كذلك، الوضوء كذلك، الوضوء يكفر الخطايا إذا تسبب الكبائر، أما مجالس العلم هذه يعني مستحبة. نعم، ليست من الواجبات، الوضوء واجب. ها؟ التي تكفر الكبائر والصغائر مجالس العلم والوضوء. مجالس العلم؟ لا، مجالس العلم من المستحبات، مثل تقول سنة الضحى تكفر الخطايا، تكفر الذنوب خطايا، ولا ثواب أجر، مثل مجلس العلم، مثل سنة الوضوء. ما مجلس العلم ما هي من الواجبات، نعم، لكن الوضوء من الواجبات، الصيام من الواجبات، الصلاة من الواجبات، الحج من الواجبات، هذا يكفر الخطايا إذا، نعم، إذا اجتنب الكبائر. نعم، وياه وش هي؟ أنا إيه، وأنا الحج يهدي كذاك، وأنا الحج يهدي ما قبله. نعم، لا هذا قال نعم، قيل إنه كفر الخطايا، وإن هذا من خصائص الحج، وأن الحج مثل الحسنات من الحسنات الكبيرة، قد يكفر الله بالصغير والكبائر، مثل قصة البغي التي سقت الكلب غفر لها. نعم، مثل الرجل الذي أزال الغصن عن طريق الناس. نعم، أحسن الله إليكم. في حديث والعمرة إلى العمرة، ما يدل على أن بعض المستحبات تكفر كذلك؟ الله كفرت من بينهم، العمرة واجبة على الصحيح، العمرة الواجبة، العمرة الواجبة في العمر مرة على الصحيح فيها الخلاف كصواب أنها واجبة. نعم. العمرة إلى العمرة الثانية تكون مستحبة. نعم. الثانية مستحبة. كفارة لما بينهما. نعم هذا الحديث يدل على هذا. نعم. أحسن الله عليكم. باب فرض سب. صلى الله عليك. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط. باب مواقيت. قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. فرض. نعم. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أتى عبد الله. أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسراديق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. هذا المواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هذا الوقت الذي يفرض فيه الحج، من واحد شوال ما حسب من يوم العيد تبدأ أشهر الحج، لو أحرم واحد شوال يوم العيد صح حجه. كل شوال وقت الحج وذو القعدة كذلك إلى عشر من الحجة، هذه المواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فهي المذكورة في الحديث التي لا يتجاوزها من أراد الحج، هي بقتنا من لأهل نجد قرن المنازل هو سمعها السير الكبير، ويمتد إلى عن طريق الهدى يسمى وادي بحرم، هو ممتد هو نفسه الوادي. ولأهل الشام الجحفة، ونسح يومنا قبلها ولا نعيد، يعني الجحفة كانت خربت كان نسح، ثم كان نسح يوم من رابغ، والرابغ قبلها بيسير الآن أصلحت سيحرم منها الجحفة، لأهل الشام ونصر والمغرب، ولأهل اليمن يلملة وسمى السعدية، ولأهل المشرق ذات عرق تسمى الضريبة لأهل العرق وأهل المشرق، وأصلح أيضا كذلك الضريبة أصلحت الآن، ولأهل المدينة ذا الحليفة. هذه المواقيت المكانية لا يتجاوزها من مر عليها وهو يريد الحج والعمرة. أما وقت الزمنية كما سمعتم هذا الوقت الذي يحلو فيه يا شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هذا المواقيت الزمنية وهذا المواقيت المكانية. نعم. أحسن عليك. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. نعم. ينبغي الإنسان يتزود وأن يأخذ معهم من الأفقة ما يكفيه ولا يسأل الناس، ولهذا بعض الناس تجد يحج ثم يجعل يمد يديه للحجاج وأنا كذا وأنا كذا وأنا ما أستطيع، هذا ينافي هذا. وتزود وخير زاد التقوى، لا يحج إلا عنده قدرة واستطاعة، لا يسأل الناس. تزودوا فإن خير زاد التقوى. فالزاد نوعان، زاد للجسد وزاد ليش القلب. زاد القلوب التقوى هو خير الزادين. زودوا فإن خير الزادين التقوى، والثاني زاد الجسد. زاد الجسد ما يحتاجه من الطعام والشراب، ما يحتاجه من النفقة. وزاد التقوى طاعة الله عز وجل وإخلاص الدين له وأداء حق. نعم. باب كلام على قول تزود فإن خير التقوى. قلتم قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فيها بيان أنه ينبغي للمسلم أن يتزود بالزاد الحسي والزاد المعنوي. فالزاد الحسي أن يكون عنده نفقة تكفيه لحجه حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس، والزاد المعنوي هو تقوى الله عز وجل. نعم، وخير الزادين التقوى، خيرهما التقوى كما في الآية، إن خير الزاد التقوى، هو زاد القلوب، هو الزاد المعنوي. نعم، أحسن الله. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس قال حدثنا هنيت قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، هذا الحديث فيه هذا المواقيت الأربعة، اليمن ولأهل نجد ولأهل الشام وليعيش ولأهل المدينة، وفيه أيضا لأهل المشرق والعراق، وسيأتي الضريبة قطها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه قول هن لهن ولما تعرف المغرهن، في الحديث فيه فائدة، وهو أن هذا الموقيت ليست خاصة بأهلها، بل من مر عليها من غير أهلها. فإذا مر النجد على من النجد على المدينة يحرم المدينة، إذا مر المدني على الشام يحرم من أهل الشام من مغتل الشام. وفيه دليل على أنه أيضا من الحديث دليل على أنه لا يجب الحج على لا يجب الإحرام إلا لمن قصد الإحرام، ولهذا قال هن لهن ولأتعنهن غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا مر بها وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يجب على الإحرام. وذهب بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إلى أن كل من مر عليها يجب عليها أن يحرم، وأن هذا من خصائص مكة، لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا بحرم، قالوا هذا من خصائصها. لكن ما كان يتردد مثل صاحب السيارة واسمها ذلك صاحب الأجرة آخر مرة يحرم. والصواب كما سبق أنه لا يجب الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة. والفائدة التي أراد بها الترجمة قال حتى أنه ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، من كان دون المواقيت يحرم من بيته من أهله، من أهل البحرة والشرائع وغيرهم ممن هو داخل المواقيت يحرم إيش من بيته، حتى أهل مكة يحرمون الحج من مكة. وأما العمرة كما سبق لا بد من الخروج إلى الحلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج بأخته إلى التنعيم. نعم، أحسن عليك. نعم، إذا كان لا يخبرون يحتاط يحرم، يعني حسب غلبة الظن أنه قبل الميقات، قبل أن يصل الميقات. نعم، أحسن عليك. قلتم واختلف العلماء في المكي إذا أراد أن يقرن بين الحج والعمرة هل يحرم منها أو لا يحرم؟ قلتم والصواب أنه يحرم منها تغليبا للحج، وقيل يحرم من الحل إذا أراد الحج يعني معنا. نعم، صلى الله عليك. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذا الذي بلغ ثابت في الأحاديث الأخرى أن قال يهل أهل اليمن من يلملم. وذو الحليفة تصغير حلفة، والحليفة نوع من الشجر، كان في

وهو جور. نعم وهو جور عن طريق. وهو جور عن طريقنا. وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. ذات عرق تسمى الضريبة. والآن أعيد لأهل العراق ولأهل المشرق، وين عمر هو اللي حدها، أنه قالوا إن حد لأهل قرن المنازل، وهي جور يعني بعيد مائل عن طريقنا شق علينا، فقال انظروا حذوها وغيره مدين فحد لهم ذات عرق. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، وأنه خفي على ذلك على عمر، ثم اجتهد فوافق اجتهاد عمر ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم أحسن عليك. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هناك تكلم عليه في توقيت عمر الحديث الأول في كلام عليه. نعم. وأن عمر هو وافق اجتهاده. نعم. قلتم حفظكم الله. وقوله فحد لهم ذات عرق، أي أن عمر رضي الله عنه وقت لهم ذات عرق باجتهاد منه، لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها فوافق اجتهاد عمر النص. ولا يستغرب هذا من عمر رضي الله عنه، فإنه معروف بموافقاته للنصوص. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وافقت الله أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك قلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فأنزل الله آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية فاجتمع فيها النص واجتهاد عمر رضي الله عنه، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. وقال بعضهم إن الحديث لم يثبت وإن كان في صحيح مسلم، أعله بعضهم بأنه مشكوك في رفعه، لأنه من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر يسأل عن المهل فقال سمعت يسأل عن المهل. أي نعم. فقال سمعت أحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره، لكن جاء في رواية إبراهيم ابن يزيد عن أبي الزبير ولم يشك في رفعه. والمقصود أن ذات عرق ميقات أهل العراق وأهل المشرق، وقت عمر رضي الله عنه باجتهاده، ثم دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. والمقصود إيش؟ والمقصود أن ذات عرق ميقات لأهل العراق وأهل الشام، وقته عمر رضي الله عنه باجتهاده، ثم دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. لأهل العراق ولأهل الشام كيف؟ قلتم المقصود أن ذات عرق ميقات لأهل العراق وأهل المشرق. طيب. وقته عمر رضي الله عنه باجتهاده، ثم دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. طيب. قول أنا أخذ البطحة الحديث الأخير. نعم. قول أنا أخذ البطحة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ البطحة، يعني أناخ بعيره بالبطحة. بس. إيش؟ إحنا قلنا لهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني ينيخ بالبطحاء ويصلي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان البطحاء كان بذي الحليفة، يعني بقاعدة المدينة. هذا نعم. قلتم هذا الباب ليس فيه ترجمة، وهو كالفصل من الباب السابق، وترجم عليه بعض الشراح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. صحيح. طيب احنا قلناهم قال لهم 10-4 بس ما ادري كيف هذا ها ما اقول له 10-4 يقول بيولعها. نعم. سم منصور قال ربع ساعة قال لهم 10-4. السلام عليكم. قلتم وقوله بذي الحليفة فصلى بها استدل به الجمهور مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، على استحباب أن يصلي المحرم ركعتين للإحرام. إيش وقوله بذي الحليفة فصلى بها، استدل به الجمهور مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، على استحباب أن يصلي المحرم ركعتين للإحرام. وقال آخرون ليس للإحرام صلاة خاصة، وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام. هذا قول الشيخ الإسلام. الجمهور يقول يستحب الإحرام صلاة خاصة. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ الإسلام يقول ليس له صلاة خاصة، لكن إذا كان الوقت وقت يعني صلاة يتوضأ، إذا كان بعد فريضة فإنه يحرم على كذا، وإذا لم يكن وقت فريضة فإنه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم. نعم. أحسن الله عليكم. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نعم. الشجرة يعني ذو الحليفة الميقات، كان في شجرة هناك في ذلك الوقت، كان العمر يفعل ذلك من باب التأسي. وهذا أما الإحرام هذا كما سبق فيها الخلاف هل هو مستحب، وأما بعد الرجوع كونه يبيت في هذا اجتهاد من العمر في التأسي، ظاهره أنه ليس مستحبا أن ينزل الإنسان في المكان الذي نزل فيه مثل النوم. نعم. أحسن الله عليكم. في كلام عليه؟ قلتم أحسن الله عليكم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعمرة والعيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وفي ذلك من الفوائد أن تشهد البقاع لمن عمل عليها صالحة، ومنها إغاظة أهل النفاق، ومنها قضاء حاجة أهل الطريقين والسلام على أهل الطريقين وغير ذلك من المصالح. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، والمعرس الذي يعرس فيه يعني ينام آخر الليل، فنزول المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل يسمى التعريس. وقوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة يعني في مكان كان فيه شجرة. وقوله إذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتهادا منه رضي الله عنهما، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الميقات، أما تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. ومن فعل كبار الصحابة كأبي عمر وأبي بكر وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول النبي فيه المخالفة في الطريق في العبادات في الحج في العيدين، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، ومن الحكم هذه السلام على الطريقين، شهادة الأرض، إغاظة المنافقين. نعم. قضاء حاجة هؤلاء وهؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. العقيق هو ذو الحليفة، هو الوادي اللي يحرمه المدينة. قل صلي في هذا الوادي المبارك، يعني قيل المراد صلاة الفريضة وقيل صلاة النافلة، استدل به الجموع على استحباب الصلاة قبل الإحرام. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدث قال العقيق الوادي العقيق مش قال الوادي المبارك. أحسن الله عليكم. قلتم هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك، وهو واد بذي الحليفة سمي بالعقيق لأن السيل عقه أي شقه. قوله: أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، استدل بها الجمهور على استحباب صلاة ركعتين للإحرام، وليس في هذا دليل على أنها نافلة حيث يحتمل أن تكون صلاة فريضة، والأفضل أن يحرم دبر الفريضة لأنه قد ينتقل ويصليها في غير الوادي. قوله أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة، هذا الحديث ما قرأناه. صلي في هذا المبارك يعني احتمال أنها فريضة احتمال النافلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. هذا في زمانهم، والمسجد يعني المكان الذي سجد فيه، ليس المراد أنه بمسجد مكان السجود. نعم، لأنه ما في ما بني مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا في زمن الصحابة. نعم. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. الخلوق نوع من الطيب، قد يقال أنه نوع من الطيب، قد يقال أنه أخلاط، ففيه أن المحرم يجتنب الطيب، وإذا جاء في ثياب الإحرام طيب فإنه يغسله 3 مرات ما بالإنقاء. وفيه أن المحرم لا يلبس المخيط، ولهذا قال: انزع الجبة. هذا الرجل الذي أحرم وجاء متلطخ بالطيب ومحرم في جبة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، في دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء ولا علم لا يجيب، وإنما يمهل السائل حتى يراجع المسألة أو يحيل على أحد من العلم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سأل هذا الرجل ما أجابه حتى نزل على الوحي، فلما جاء الوحي قال: أين السائل؟ فقال: اغسل عنك الخلوق 3 مرات، وانزع الجبة، واصعد في عمرتك ما تصانع في حجك، يعني من التلبية والطواف والسعي. دل هذا على ودل على أن العمرة كالحج، يجتنب فيها فيها طواف وفي سعي، يجتنب فيها محظورات الإحرام، في دليل على أن الطيب من محظورات الإحرام، وأنه إذا وقع في ثياب الإحرام فإنه يغسل حتى يزول. قولوا 3 مرات هذا باب الإنقاء. شقاق سنك أثر الخلوق. أحسن الله إليكم. قلت وقوله الخلوق هو أخلاط من الطيب مجموعة، وقوله فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هذا في السنة 8 بعد حنين، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، والجعرانة بتسكين العين والتخفيف، وقد تكسر العين وتشدد الراء فيقال الجعرانة والجعرانة. نعم. الجعرانة. نعم. وقوله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب، وفي لفظ بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، أي تلطخ بالطيب وهو محرم. طيب يعني وفي بعض من المهم يعني مهم الذي ذكرناها الآن أن تضاف أن المفتي إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يجيب، وإنما يمهل السائل أو حلوى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولا أجاب حتى نزل على الوحي ثم قال أين السائل. نعم هذه مهمة ذي. نعم أحسن. نعم موجود بشرح الآن. نعم نعم قلتم فيه دليل على أن العالم والمفتي والقاضي إذا سئل عن شيء لا يعلمه يتوقف ولا يجيب بغير علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل عن الطيب فسكت ساعة حتى جاء الوحي. وفيه دليل على أن السنة وحي ثان، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. ها؟ نعم من السنة، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم رب الطيب، وعائشة طيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن أحرم ولحله قبل أن أطوف بالبيت. في البدن، في البدن لا في الثوب، ثوب الإحرام ما يطيب، في بدنه في رأسه وفي لحيته مغابن. نعم يغسل، يغسل الطيب حتى يزول كما سمعت في الحديث قال اغسل على كذا الخلق. نعم قلتم أحسن الله إليكم. الثاني أن الطيب في حديث عائشة رضي الله عنهما كان في بدنه وفي لحيته. نعم. وفي مفارق رأسه، أما في حديث يعلى رضي الله عنه كان في ثوب إحرامه، ولهذا أمره بنزع الجبة، بنزع الجبة وغسل أثار الخلوق، وهذا أولى. وهذا أولى لأن الجمع مقدم على النسخ، فالجمع بينهما أن نقول إذا كان الطيب في البدن وقد تطيب قبل الإحرام فإنه لا يغسله وله أن يبقيه. وإذا نعم. وإذا كان الطيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسله. نعم أحسن الله إليكم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقوله. قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. سؤال من أهل ملبدا. باب من أهل ملبدا. بارك الله فيك. فيها يعني في هذا الباب يعني أن مشروعية الإحرام للمحرم قبل المحرم، وفي أنه لا بأس أن يعني يدهن، يدهن بدهن ليس فيه طيب، ليس فيه طيب لا بأس، وفيه لأنه له يعني أن يعني يأكل شيئا له أو يشم شيئا له رائحة غير الطيب أو يستعمل، فلا بأس من استعمال ما له روائح من المشموم غير الطيب لا بأس به. وفي كذلك أنه لا بأس من الهميان، الهميان مثل ما يسمى ما يشد على شد الرساء على وسطه ويكون فيه النفقة، وكذلك قال لبس بالتختم يحتاج إلى الخاتم، قد قال مثله ساعة اليد مثل الخاتم. وكانت عائشة لا ترى بالتبان للذين يرحلون الهودج، تبان سروال قصير يستر السوعتين كانوا إلى نصف الفخذ أو كذا، الذين يرحلون عائشة يعني ليرفع هذا الرحل على البعير، ربما لو يكون عليه سروال تنكشف عورته، إذا كان عليه زار ثم ارتفع ورفع عليه ظهرت العورة، هو يلبس سروان القصيدة سر العورة تحت. وهذا فيه عاد فيه كلام للعلم هل يسامح ولا يسامح. قلتم أحسن قلتم أحسن الله أحسن الله إليكم. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في إراده أثر عائشة رضي الله عنها أنه يوافقها في هذا، والصواب المنع كما قدمنا. أنها الباب وش أحسن الله إليكم باب القراءات باب في الحديث نعم باب وش أحسن الله إليكم باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. نعم الطيب عند الإحرام قبل الإحرام، ترجل تسرح الشعر، ولو أن يدهن يدهن شعره لا بس كل هذا بس ترجل تسرح الشعر. نعم نعم قوله ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان. لا كم نعم. كم المتن نعم قال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. إيه يشم نعم. الريحان لأنه هو بطيب وينظر في المرآة لا بأس ويشوي ويأكل ويدهن ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. ويتداوى كذلك محرم له يتداوى يتعالج يأخذ علاج لو يشم الريحان له أن له إيش أن يترجل سرح الشعر. نعم وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. نعم يتختم يلبس الخاتم الهميان يضع فيه النفقة شد على رأسه. نعم حسن الله عليك. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم. نعم وقد حزم على بطنه بثوب. حزم على بطنه مثل حزم على بطنه ثوب أو هذا ما يعتبر لبس ثياب مخيط وكذلك شد عليه هميان يعني وهو ما يضع فيه النفقة. نعم ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. بس نعم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقوله. نعم الزيت لا ما هو طيب لا بأس. نعم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني في دليل على المحرم إذا تطيب ثم أحرم يبقي ما كان الطيب، إذا كان الطيب في رأسه ولحته لا يغيره، لكن ليس له أن ينقله من مكان إلى مكان. نعم وإذا وقع شيء من الثوب يغسله. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. مرتين قبل أن يحرم وإذا تحلل قبل أن يطوف يتطيب. نعم قلتم فهذا من سنن الإحرام. نعم قلتم في الشرح. نعم انت الباب شوف الكلام على الشرح إيش. أحسن الله إليكم. قلتم هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الطيب عند الإحرام وبيان ما يلبس إذا أراد أن يحرم، يعني هل له أن يلبس القمص أو السراويل أو التبان أو الثياب القصار، وهل له أن يتختم أو ليس له ذلك، وهل يشد على بطنه شيئا يضع فيه نقوده أو ليس له ذلك. وقوله ويترجل ويدهن، الترجيل تسريح الشعر، يعني له أن يسرح شعره ويدهن لأن الدهن ليس بطيب. ثم استدل بالأحاديث كما في حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذا من سنن الإحرام أن يتطيب الإنسان، ويسن له أيضا قبل الإحرام الغسل والتنظف ويتجرد إذا كان رجلا من المخيط، فلا يلبس الجبة ولا يلبس الفانيلة الجبة ولا يلبس الفانيلة ولا يلبس السروال، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، فليست ممنوعة من الثياب إلا من الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كثياب الشهرة أو الثياب الضيقة. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان، لا بأس أن يشم الريحان لأنه ليس بطيب. وقوله وينظر في المرآة، يعني له أن ينظر في المرآة وإن كان فيها نوع من الترفه، لكنه ليس بممنوع مثل حلق الشعر وتقليم الأظافر. وقوله ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، يعني له أن يتداوى بالذي يأكله إذا أصابه في يديه أو رجليه شقوق، يعني له أن يتداوى بالذي يأكله إذا أصابه في يديه أو رجليه شقوق أو جروح، له أن يدهن الجروح بالزيت أو بالسمن لأنه ليس بطيب. وقال مجاهد رحمه الله إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم. فالمؤلف رحمه الله أراد الرد عليه. وقال من؟ وقال مجاهد رحمه الله إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم. فالمؤلف رحمه الله أراد الرد عليه، والصواب أنه ليس عليه شيء لأنه لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام فلا حرج عليه. نعم، إذا تدهن بالزيت أو بالسمن ليس إحرام. نعم، أحسن الله. مجاهد قول مجاهد عليه دم في منع. في بعض الناس أحسن عليكم إذا تغيرت رائحة فمه يحب يعني يقرض الهيل مع القهوة، ولا يحب يعني يمضغ الهيل مع القهوة وكذا. الهيل ما هو طيب، لكن الزعفران لا يستعمله، الزعفران هو الطيب. كمل شوف خلص. قوله يتختم يعني له أن يلبس الخاتم في إصبع يده اليمنى أو يده اليسرى، ومثله ساعة اليد ونظارة العين، كل هذا لا حرج فيه. وقوله ويلبس الهميان الذي يوضع فيه النفقة ويسمى بالكمر الآن، ويشده على بطنه ويضع فيه النقود وهو لا بأس به. قوله وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، إذا حزم على بطنه بثوب أو بحبل لأجل أن يشد الإزار لئلا يسقط فلا بأس. قال بعض العلماء لا يعقده، إنما يدخل بعضه في بعض. أحسن الله عليكم، إنما يدخل بعضه في بعض، ولكن لو عقده فلا حرج. ويرى مالك رحمه الله أن من حزم على بطنه بثوب عليه الفدية، والصواب أنه ليس عليه شيء. قوله ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، التبان سروال قصير إلى نصف الفخذ أو دون الركبة وليس له أكمام، فعائشة رضي الله عنها رأت أنه لا بأس بلبس السروال القصير للذين يرحلون هودجها، لأنها رأت أنه يبدو منهم بعض العورة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، والأكثرون من العلماء على المنع من لبس التبان على والأكثرون على النهي. أحسن الله عليكم، والأكثرون من العلماء على المنع من لبس التبان للمحرم وهو الصواب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل، وهو يشمل ما إذا كان سروالا طويلا له أكمام أو كان سروالا قصيرا ليس له أكمام وهو التبان. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في إراده أثر عائشة رضي الله عنها أنه يوافقها في هذا، والصواب المنع كما قدمنا. قلتم أحسن الله عليكم، قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، وفيه فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وأن الإدهان بالزيت لا حرج فيه لأنه ليس بطيب. وقوله ما تصنع بقوله استنكار من إبراهيم النخعي لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، إذ كيف يفعل هذا وقد روى حديث عائشة رضي الله عنها في أثر الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مو طيب، الزيت مو طيب. لا قلتم أحسن الله إليكم، وقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وبيص يعني لمعان الطيب، كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ثم يحرم ويبقى لمعان الطيب في مفارق رأسه، ومعروف أن الرأس له مفرق في الوسط إذا كان الشعر يفرق على اليمين وعلى اليسار لكن جمع مفارق من باب المبالغة، وإلا فهو مفرق واحد، وفيه دليل على أنه إذا تطيب في بدنه وفي لحيته ورأسه ثم أحرم وبقي الطيب لا حرج عليه. أما ملابس الإحرام الإزار والرداء إذا أصابها طيب فيغسلها. هذا أحسن الله عليكم. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهي رضي الله عنها تطيبه في الحج في وقتين: الوقت الأول لإحرامه قبل أن يحرم، لأن مدة الإحرام تطول، فتطيبه حتى تزول الرائحة التي تنبعث، والوقت الثاني تطيبه للحل إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه قبل أن يطوف بالبيت، لأنه سيجتمع ويختلط بالناس، وهذا مظنة ثوران الرائحة. وكان يشرع للإنسان في السابق أن يقص شاربه وأن يقص أظفاره إذا وصل إلى الميقات، لأن السفر كانت مدته طويلة، شهرا أو 10 أيام أو 20 يوما، فتصبح الأظافر طويلة والشعور طويلة. أما الآن فيستطيع أن يقص أظفاره وشاربه في بيته، لأن السفر الآن لم يعد طويلا وصارت المدة قصيرة بوسائل النقل الحديثة. وحتى في غير الإحرام لا ينبغي للإنسان أن يترك الأظفار والشارب أكثر من 40 ليلة، كما في حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. بعد انتهى أحسن الله. باب من أهل ملبدا. بارك وفق الله جميع طالب نفسه والله جميع صلى الله عليه وسلم. تعالش السؤال هات. ها أسأل عن هذا الإزار. ها اشترينا هذا الإزار، إزار ولكن فيه خيط الإزار، إذا كان فيه خيط هو مصنوع بالخيط. لا ما يصنع يتأخر.